هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضرا هل يجوز له الاستلاف لشراء الأضحية ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد، علما بأنها لهذا الرجل أشجارا تنتج فواكه يتكسب منها؟ نعم يستحب له يستقرض يستدين ويضحي إذا كان خلفه ما يوفي منه، عنده ما يوفي منه الأضحية سنة ولو بالاستدانة، إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.